فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. استمعنا لهذه الآيات مما تيسر من سورة الأعراف في تسجيل من تلاوات الحرمين للشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، وتحكي الآيات قصة شعيب عليه السلام الذي كان يحاور قومه ويحاول إقناعهم بشتى الوسائل حتى يعودوا لطريق الاستقامة والإقلاع عن عقيدة الوثنية والشرك وإصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بين القوم على الظلم والغبن والاستغلال وإنقاص المكيال والميزان، ولكنهم أصروا على ما هم عليه من الضلال فعوقبوا بالاستئصال والزلزلة. ثم ذكر تعالى سنته الإلهية في الانتقام ممن كذب بأنبيائه، وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء، ثم بالنعمة والرخاء، ثم بالبطش بهم إن لم يؤمنوا، ثم أعقب ذلك بقصة موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون، وفيها كثير من العبر والعظات. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن التلاوة الثانية تسجيل لأحد صغار القراء من سورة التوبة، وهو القارئ لطف الله خالقوف. لطف الله قارئ من دولة طاجكستان، شارك في مسابقات قرآنية عديدة حول العالم ممثلا لبلاده. على الرغم من صغر سنه، إلا أنه كان خير سفير لبلاده. نستمع هذه التلاوة للقارئ لطف الله خالقوف من طاجكستان. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. يريدون أن

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. استمعنا لهذه التلاوة من سورة الفرقان للشيخ محمد بن عبد الله الدخيل من سورة الفرقان. تأتي هذه السورة لتعمق الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، وجاءت بداية السورة بقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم جاء قوله تعالى في أواخر السورة: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. إن في ذلك تعريفا لنا على الله، وإن في قوله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، ما يدل على أن معرفة الله حق المعرفة هدف من أهداف السورة الكبرى لارتباط كل شيء بهذا الأصل، فما وقع البشر بخطأ إلا بأثر عن معرفة قاصرة ناقصة بالله تعالى. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة تسجيل من القراء العاجم للقارئ محمد أبو هريرة عارفين سفيان من حفاظ القرآن الكريم المتقنين في سلطنة بروناي. التقينا به في مسابقة قرآنية وسجلنا له هذه التلاوة من سورة آل عمران. القراء العاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استمعنا لهذه الآيات من سورة آل عمران بصوت القارئ محمد أبو هريرة عارفين سفيان من سلطنة بروناي. هذه الآيات مستمعين الكرام جاء فيها الخطاب لليهود الذين اغتروا بأنفسهم. قد كان لكم أيها اليهود علامة عظيمة دالة على تحقق ما وعدتم به، وهو أنكم ستغلبون قريبا. وهذه العلامة والآية في جماعتين التقتا في القتال في يوم بدر، وهم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجيش مشركي مكة. ولا شك أن في غلبة المسلمين على الكفار مع كثرة الكفار وعظيم عدتهم آية بينة على صدق وعيد الله لهؤلاء الكافرين ووعده بنصر المؤمنين، مع العلم بأن المشركين خرجوا مستعدين للقتال أتم الاستعداد بعكس المسلمين. وبعد أن توعد الله الكافرين بالهزيمة من المؤمنين وآذنهم بوجوب الاعتبار بما أصاب المشركين يوم بدر بسبب كفرهم، أتبعه بالتنفير من زينة الدنيا الفانية إذا صرفت عن الله، بالإضافة إلى الحث على العمل للآخرة فإنها خير وأبقى.